حديث 1908 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم في غنبري صلى الله عليه وسلم بردقوت يا رب من فأيما مؤمن سببته، يعني هرب صرمانك من خبر قوت بني، يعني من أخفتنك ونخوش قوت بتي، فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. أهبيق سأب ومن قوتي بوي روج قيامتك قربة، يعني بحسب بك بخير وبخير نزي كتابك.